أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى الرسل الكرام من أولهم وحتى خاتمهم، فصلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ليلة قرآنية كريمة في بيت كريم، إنه بيت آل داود بأبو خليل مركز القوسية محافظة أسيوط، حيث نعيش هذه الليلة كي نحيا ذكرى راعينا العظيم العمدة أحمد مهنا الباروتي رحمه الله وغفر له. بيننا في هذه اللحظات نتذكر دائما الموهبة الحقيقية في هذه الحياة، ألا وهي الموت. فالموت هو الحقيقة التي لا مراء فيها، والتي يجب أن نضعها نصب أعيننا. فاليوم ودعنا حبيبا، وبالأمس ودعنا عزيزا، وفي الغد نوضح عزيزا آخر، ولا يدري أي واحد منا متى يأتي أجله. لذلك أيها الأحبة، فإن واجبنا في هذه الحياة أن نستمد لهذه اللحظة. وإننا في هذه الليلة إذ نستمع إلى القرآن الكريم ونستمع إلى العلم، نتذاكر سويا هذه اللحظات التي يجب أن نعرفها جميعا بأننا على موعد معها وعلى لقاء، سواء عاجلا أم آجلا. لكن سنة الحياة أيها الأحبة تدعونا أن نعمر هذا الكون وأن نجري يمينا ويسارا في الخلق حتى نترك أثرا طيبا في هذه الحياة. وراحلنا الكريم العملة أحمد مهنا الباروتي رحمه الله ترك لنا أثرا طيبا، حيث أنه يعد علما من أعلام محافظة أسيوط، وبفقده فقدت المروءة والشهامة علما من أعلامها الأبدان. لذلك فإن مآثر راحلنا تتعدد، ونرجو أن تحل هذه المآثر وهذه الخصال في أبنائه من بعده، وفي أحواله وفي أحفاده وفي أحبابه وفي كل من يعرفه. وإننا إذ نقول مع القائل إن التشبه بالرجال فلاح، فلا بد أن نتشبه بالصفات الحميدة التي يتحلى بها كل واحد منا. أيها الأحبة، إننا في هذه اللحظات أدعو حضراتكم جميعا بأن نقرأ الفاتحة ترحما على روح الطاهرة وعلى روح كل من رحل في هذه الحياة، بأن يتغمد الله عباده بواسع رحمته. نسألكم جميعا قراءة الفاتحة. وعلى عادتنا نحن أبناء صليب مصر، فإننا نحيي مثل هذه المناسبات بخير الحديث وطيب الكلم بالقرآن الكريم. وإنه لشرف عظيم لنا أن نجلس هذه الجلسة في هذه الليلة أمام علم من أعلام قراء القرآن الكريم، ليس في مصر فحسب ولكنه في العالم الإسلامي أجمع. فهو من أهل بيت القرآن الكريم آل المنشاوي كما نعرفهم جميعا، نحبهم ويحبوننا، وأهل صعيد مصر ليس غريبا عليهم صوت آل النشام، فكلنا جميعا نسمعه في الإذاعة والتلفزيون، لذلك فإننا دائما نسعد برؤياهم ونفرح برؤيتهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق قارئنا في هذه الليلة، وأن يمتعنا بصوته العذب الشديد، وأن يجعل كلمات القرآن تصب في قلوبنا قبل أن نستمع إليها بآذاننا. فهيا بنا أيها الأحبة نفتتح هذه الليلة القرآنية بالقرآن الكريم الذي قال المولى سبحانه وتعالى في حقه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال أيضا في حقه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. آيات بينات من كتاب الله تعالى يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ محمود الصديق المنشام. سبحان الله Oh. Thank you. أحسنتم لأنفسكم كما دخلوا أول مرة

Yeah.

Yeah.